المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرح الفتوى الحموية. الدرس الثاني عشر. مدني على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى. شوف الموقف اللي وقفت عليه. وين وقف ضربه؟ وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإنكاره، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له مخليا به. فقال له أبو رزين العقلي. رزين أبو رزين العقيلي. فقال له أبو رزين العقيلي. العقيلي. العقيلي. إن بنكتب الآن نسمع. وقلت لك اكتبها صح تقول بيا ولا أقول لك العقيلي. العقيلي. كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به. مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. تشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كما يراه فوقه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن هذا الموضع وهو الكلام على المعية أو الكلام على ما يصح أن يقرب به وصف الله جل وعلا، والله سبحانه له النعت الأعلى، يمكن أن تضرب له كثيرا من الأمثلة على ما جاء في الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه ضرب الأمثلة العامة التي تقرب صفاته سبحانه، سواء كانت صفات الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات بعامة. وهنا قال: ولله المثل الأعلى، وهذا منزه من الآية، فإن الله سبحانه له المثل الأعلى، ومعنى المثل الوصف والنعت الأعلى. الله سبحانه له المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى والنعت الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال، والله له المثل الأعلى. وهذه ينبغي أنه إذا قرب شيء من ذلك مما يتعلق بحق الله جل وعلا، فيقال له سبحانه: ولله المثل الأعلى في ذلك، تنزيها له سبحانه عن أن يكون ثم مثل أو وصف يطابق ما هو عليه سبحانه من كل جهة. ولهذا قال سبحانه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، إلى آخر الآية. وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأصل أن ضرب الأمثلة يعني الأوصاف التي تقرب ما لله جل وعلا من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات وأشباه ذلك أنه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن يسوق لأهل العلم العالمين بالله جل وعلا وبما يستحق أن يضربوا مثلا في ذلك زائدا عما جاء في النص في أمثلة الكتاب والسنة، إذا كان ذلك ظاهرا في عندهم، إذا كانوا من علماء الراسخين في الدين. وهذه الكلمة ولله المثل الأعلى، المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، إذا كان كذلك فلا يجوز أن يطلق على أحد أنه مثل أعلى لك، لا في أمورك ولا في سلوكك ولا في، فإذا يقال: من مثلك الأعلى؟ فيقال: مثلي فلان من الصحابة أو من العلماء أو نحو ذلك. المثل الأعلى هو الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقال فلان هو المثل الأعلى، لأن الأعلى هو الرب سبحانه، والوصف الأعلى هو وصف الرب جل وعلا، فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا هو الصحيح في إطلاق مثل هذه الكلمة. المقصود ليس هذا، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أمثلة في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام في رؤية القمر: ما منكم من أحد إلا وسيرى ربه كما يرى أحدكم القمر ليلة التمام. هذا فيه روايات مختلفة، ساق ابن تيمية هنا بعض الألفاظ فيها. فهنا المثل تعلق بالرؤية، شبه مثل ما قال الرؤية بالرؤية، وإن كان المرئي غير مشبه بالمرئي. وهذا يقرب لك مسألة المعية التي غلط الناس فيها، كذلك في الصفات جميعا، فإن المعية لا تقتضي، إذا قلنا إن الله جل وعلا معنا سبحانه حقيقة، لا تقتضي أن تكون معية ذاتية ولا أن تكون معية كمعية الفرد للفرد، لأن القمر مع المسافر وغيره، ولأن الرب سبحانه سيرى يوم القيامة كما يرى القمر، يشترك فيه الجميع مع علوه سبحانه وتعالى في الرؤية، وكذلك علوه سبحانه وتعالى في المعية. المقصود من هذا أن المعية إذا أثبتت فإنها تثبت على ما دل عليه معناها في لغة العرب، ومعناها في لغة العرب لم يدل على اختلاط ولا على مماسة ولا على قدر زائد عن الاشتراك أو الاقتران، والاقتران هذا يكون كما ذكرنا اقترانا في الصفات كما قررناه لكم سابقا. كذلك في غير المعية مثل الرؤية التي أنكرها المعتزلة أصلا، أو أنكر كونها في جهة الأشاعرة، فإن تمثيل كان تمثيلا للرؤية بالرؤية، وتمثيل الرؤية بالرؤية هذا يقتضي أن الرؤية حق وأنها في جهة وأن ذلك كما يليق بالحق جل وعلا: ما منكم من أحد إلا وسيرى ربه، قال: سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته، وأشبه ذلك. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا اللفظ مجمل فإن قوله بالظاهر موت المخلوقين وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المسلم أنه يستقر بالحائط الذي يصلي إليه وأن الله معنا ظاهر. فلا شك أن هذا غير مراد. قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول لأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون قائل ذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا ليس هو الظاهر حتى يقول قد أعطى كلام الله ورسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يتعلق بعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جواز ذهنية أو جواز خارجي غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن واحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا. أحدا واحد فما يمكن أحدا أحد أحد أحدا كيف أحد أحد بدون فما يمكن أحدا إيه هذا الأحد غريب ها كيف وش اللي عن واحد لا لا إحنا نقول اللي قبله فما يمكن أحدا يحطها أحدا إيه صح أحدا إيه هي أحدا فما يمكن أحدا قط أنها مفعول به بس لأنها كلام شيخ الإسلام غريبة لكن يمكنها من الآن. نعم. فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل على الفاعل المصدر أن ينقل فما يمكن أحدا نقله مثل ما تقول فما يمكنني فعل ذلك لا يمكنني فعل كذا ليتصل الاسم الظاهر أو الضمير إذا اتصل بال يمكن فإنه يكون مفعولا به ثم الفاعل يأتي من المصدر. فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. هذا الكلام يحتاج إلى بسط طويل، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجمل وفصل هذا في مواضع كثيرة من كتبه كما فصله قبله أئمة أهل العلم. وتقرير هذا الموضع أن الكلام في الظاهر من نصوص الصفات ما هو، وقول من قال من الناس مذهب السلف إمرارها أو إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وبيان ما في هذا القول من المنافاة في مذهب السلف، وذلك لما فيه من الإجمال أو الغلط. هذه كلها مسائل تحتاج إلى بيان طويل، لكن خلاصة ذلك أن تنتبه إلى أصل هذه المسألة، وأصلها راجع إلى دلالات الألفاظ في اللغة، ودلالات اللفظ في اللغة على ثلاثة أقسام: إما أن يدل اللفظ على ما على المعنى بلا تخلف في أي فرد من الأفراد، هذا يسمى النص، وإما أن يكون دلالة اللفظ على المعنى أو على أفراد المعنى ظاهرة، وهذه قد يتخلف فيها بعض الأفراد، يعني احتمالا لغويا، هذا هو الذي يسمى عندهم الحقيقة، حقيقة اللفظ وظاهر اللفظ. والحقيقة يقابلها المجاز، والظاهر يقابله عندهم، يعني عند المتأخرين، التأويل. والثالث المجمل الذي لم يستبن معناه، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يسمى مجملا. فإذا الألفاظ إما أن تكون نصا، وإما أن تكون ظاهرة، وهذا الظاهر الثاني قد يكون حقيقة التي يقابلها المجال، قد يكون ظاهرا الذي يقابلها التأويل، والثالث قد تكون مجملة. والصفات، صفات الله جل وعلا، دائرة ما بين كونها نصا وما بين كونها ظاهرا، فبعضها نص لا يحتمل التأويل، واستفادة التنصيص قد يكون من دليل واحد، وقد يكون من مجموع أدلة. فمثال الدليل الواحد كقوله سبحانه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا نص صريح في عموم بطلان الآلهة جميعا بلا استثناء، وإثبات العبادة الحق في الله جل وعلا، هذا إذا كانت من دليل واحد. إذا كانت من مجموع أدلة مثل صفة العلو لله سبحانه، ومن مثل صفة اليدين لله جل وعلا، وجميع الصفات الذاتية له سبحانه، الرحمة، صفة الوجه وأشبه ذلك لله جل وعلا، فإن هذه تنصيصية لا تحتمل غيرها، لأنها جاءت بها أدلة كثيرة تنفي الاحتمال الذي قد يعرض. طبعا معني بالاحتمال الاحتمال اللغوي والاحتمال العقلي، تنفيه وتحدد المراد لو كان ثم احتمال في اللغة. فهذا وجه مجيء التنصيص، أو كيف نعرف أنها نص. ولذلك من أنكر ما نص عليه، وقولنا نص عليه يعني ما صار اللفظ دالا على مراده بالنصية فإنه كافر، إلا إذا كان ثم شبهة قوية عرضت، مثل ما عرض لنفاة العلو ما عرض. وكثير من أهل العلم يكفر من أنكر علو الرحمن جل وعلا على خلقه. والثاني من الألفاظ التي دلت على المعنى بما هو دون النص وهو الظاهر، وهذا كما ذكرت لك قد يكون من جهة، يعني عند المتأخرين جهة الحقيقة، قد يكون من جهة الظاهر. وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول هذا اصطلاح حاد، وإلا فكلام العرب يدل على معناه إما بنصية وإما بظهور، وهذا الظهور قد يكون من جهة الحقيقة وقد يكون من جهة الظاهرية، كما أن النص قد يكون، بل كما أن النص يكون حقيقة لا غير. إذا تبين لك ذلك فالظهور هنا إذا قلنا دل ظاهر المعنى على كذا، فإن كلام العرب دال على ما اشتمل عليه المعنى بظاهره وبحقيقته، ولكن الحقيقة والظاهر تنقسم إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، وكذلك الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. يعني ما نستفيد منه المعنى، يعني من الألفاظ بلفظ واحد فهذا يسمى حقيقة إفرادية، وبالسياق أو بأدلة مختلفة فهذه تكون تركيبية. كذلك الظاهر كقوله مثلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، هنا ألم تر إلى ربك هذا فيه إضافة الرؤية إليك توجه إلى الرب جل وعلا، معلوم أن ذلك غير مراد، وهذا لا يعني تأويلا أو صرفا عن الظاهر، بل ظاهر الكلام أن المراد، ظاهر الآية أن المراد رؤية قدرة الله جل وعلا وآثار صنعته في خلقه، لأنه قال بعدها كيف مد الظل، وكقوله جل وعلا في آية النحل فأتى الله بنيانهم من القواعد، ليست هذه من آيات الصفات فيها الإتيان، لأن المقصود هنا إتيان صفات الله، إتيان قدرة الله جل وعلا لقوله بعدها كيف مد الظل، هذا يقال له حقيقة تركيبية أو الظاهر المركب، وهو الظاهر الذي يفهم من السياق. فكلام العرب يفهم على حقيقته، يفهم على ظاهره، والظاهر معناه المعنى الذي دل عليه اللفظ على ما ذكرت لك. وهذا كما ذكرت يحتاج إلى تفصيل طويل في شرحه وبيانه، لأنه يجمع ما بين العقيدة والأصول. التنبيه الذي يلي هذا على هذه المسألة التي تكلم عليها شيخ الإسلام أن من تكلم في أن الظاهر غير مراد نظر إلى المعنى الإضافي فقال إن الظاهر غير مراد، وظواهر أو الآيات التي في الصفات والأحاديث التي في الصفات أو في الغيبيات عموما لا ينظر فيها إلى المعاني الإضافية، لأنه إذا نظر فيها إلى المعاني الإضافية كان ثم تمثيل أو تشبيه مذموم، وإنما ينظر فيه إلى المعنى الكلي الذي لا يدخله التخصيص أو لا تدخله الإضافة. فإذا نظر إلى المعنى الكلي بظهوره أضيف إلى الرب جل وعلا ما يليق به سبحانه وتعالى وتقدس وتعظم ربنا. وهذا المعنى الأصلي أو الكلي قد يكون بالوضع معروفا، وقد يكون بكلية قاعدة تقعيدية في اللغة ينص عليها. والوضع الأول كما هو معلوم، الوضع الأول هو الأصل في اللغة، والوضع الأول على قسمين: وضع أسماء، وهذه قد علمها الله جل وعلا آدم في أصل اللغة التي تكلم بها آدم، ثم تشعبت إلى لغات أهل الأرض على اختلاف بينهم في الألفاظ لكن على اشتراك في الدلالات، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم المعاني والاشتقاقات والأفعال والمصادر وتنوع الدلالات، فهذا يختلف باختلاف أهل الأرض في لغاتهم وقواعدهم ولهجاتهم إلى آخره. فإذا الوضع الأول من جهة الأسماء يمكن أن يعقل، لكن من جهة المعاني فإنه كما ذكرت لك مبني على أن المعاني لم تعلم، فإذا صارت راجعة إلى الناس في مواضعتهم، والناس فيما تواضعوا عليه يرجعون فيما تواضعوا عليه إلى ما أدركوه، يعني إلى ما جعلوه مضافا مخصصا، بخلاف المعاني الكلية فإنهم لا يدركونها. ولهذا صار هناك فرق ما بين الأسماء والمعاني، فيقع الاختلاف في المعاني كثيرا، وأما في الأسماء فيقل الاختلاف. فإذا ذكر وجه الوجه وذكرت اليدين وأشبه ذلك من الصفات التي هي راجعة إلى الأسماء، فهذه يعني لا أسماء لا أشياء، ليست مصادر ولا معاني، فهذه تجد أن الخلاف فيها يعني حتى مع المخالفين، الخلاف فيها مع المخالفين قليل، لأن هناك من يثبتها، وإنما يأتي الكلام في المعاني مثل صفة الرحمة والغضب والرضا والنزول والاستواء إلى غير ذلك من الصفات. وهذا سببه كما ذكرت لك أن المعاني الكلية ينظرون فيها إلى ما تواضع عليه طائفة من أهل اللغة أو من الناس أو من العرب المتقدمين، مع أن كلامهم إذا ورد فإنه يرد مخصصا مضافا، وقد يرد أمثلة للمعاني الكلية تستنبطها. نذكر مثالا لذلك، مثل لفظ الجناح. كلمة جناح هذه جعلها المتأخرون أصلا في الطائر، قالوا الجناح حقيقة في الطائر لأنه هو الذي له الجناح، وأما الإنسان فتشبه يده بالجناح إنها كجناح الطائر من جهة الاستعارة، ويجعلون قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل، أن الجناح هنا هو اليد أو اليدين، هذا على جهة الاستعارة، وذلك لأنهم جعلوا الجناح الذي هو من الأسماء ولكنه في الأصل معنى، جعلوه صادقا على الطائر دون غيره، وفي الحقيقة هو راجع إلى المعنى لا إلى الاسم، وذلك أن لفظ جناح هو جناح، جناح جنوحا، والاسم منه الجناح والجناح، هذا كله راجع إلى الميل. فالمعنى الكلي الذي يتفرع منه بأنواع الإضافة والتخصيص وما يناسب الأعيان المختلفة هذا راجع إلى الميل. فقال جل وعلا فإن جنحوا للسلم يعني مالوا إليه لا جناح عليهم، لا جناح عليكم يعني لا ميل عن الشريعة، لا ميل عن طاعة الله، لا إثم عليكم في ذلك. لاحظنا هذا من جهة المعنى، فجاء من جهة الاسم أطلق على ما كان يميل من أعضاء المخلوق أطلق عليه جناح الطائر، لأن البدن بدن الطائر الأصل فيه الاستقامة ولا يميل نفس البدن، وهذا الجزء الذي يميل ويذهب ويجي سمي جناحا في الطائر. وأيضا في الإنسان يصدق عليه هذا الاسم فهو جناح، جناح فيه. ولهذا قال جل وعلا لموسى واضمم إليك جناحك، فسمى اليد جناحا. وقال في موضع آخر واضمم يدك إلى جناحك يعني إلى جنبك وأشبه ذلك. فهذا كله راجع إلى أصل المعنى. فإذا تنتبه إلى أن هناك أسماء قد تكون أسماء من جهة اللغة، لكنها من جهة الاشتقاق جعلت أسماء برؤية المعاني. وهذا يبين لك أن قاعدة الحقيقة والظاهر هو الأصل عندنا في جميع ما يفهم من اللغة وفي التفسير. وهذا يرجع إلى انقسامها إلى أسماء مما علمها ربنا جل وعلا آدم، أنه علم بلغة غير اللغة العربية كما هو معروف، لكن نقول من حيث الألفاظ تغيرت، لكن من حيث الدلالات دلالات الأسماء بقيت، لأن المسميات موجودة لكن الألفاظ التي يعبر بها عن المسميات اختلفت. ثم المعاني التي اشتقت للأشياء، اشتقت للأسماء، مصادر أسماء اشتقت من المعاني، يعني معنى أنها ليست أسماء جامدة. وهذا موضع يحتاج أيضا منك إلى توسع فيه، لأنه هو العمدة في فهم إبطال التأويل، هو العمدة في إبطال المجاز، هو العمدة في إبطال دعوى من قال إن الوضع الأول هو كذا، لأن الوضع الأول لا يعلم. إن كان معاني كلية وفسرت بالتخصيص والإضافة فنعلم أنها ليست الوضع الأول، الوضع الأول فيها غير مسلم به. وإن كانت من جهة الأسماء التي لا يدخلها اشتقاق القرآن فهذه تدخل فيما علم الله جل وعلا آدم على اختلاف في ذلك. إذا تقرر لك هذا فإن قول من قال ظاهر الآيات والأحاديث غير مراد، فهذه الكلمة محتملة. إن قال ظاهرها غير مراد ويريد بهذا الظاهر الذي هو غير مراد التمثيل، فإن هذا صحيح. ظاهرها الذي يبدو للأذهان السقيمة من أن ثم فيها تمثيل صفات الله بصفات خلقه، فإن هذا لا شك أنه غير مراد. فإذا قال الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فتصور أن الظاهر أن يدي الرحمن جل وعلا كيدي المخلوقات، فهذا باطل قطعا. نقول ظاهرها غير مراد قطعا، لأن الرب سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كذلك في صفة الوجه وبغيرها من الصفات للرب جل وعلا. وإن كان المراد أن ظاهرها، إن كان المراد بتلك المقالة أن الظاهر غير مراد، يعني أن الظاهر الذي فيه إثبات الصفة غير مراد حتى تؤول، فلا شك أن هذا لا يجوز أن ينسب للسلف ولا أن يحكى عن السلف أصلا، لأن السلف أثبتوا ما دلت عليه الآيات والأحاديث دون دخول في التفسير الذي يخرجها عن معناها الظاهر. وبالجملة فكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بما سمعتم هذه المقالة مقالة خاطئة ولا يسوغ أن تستعمل بقول القائل ظاهرها غير مراد، لأن الظاهر مراد والظاهر ليس هو الذي فيه التمثيل، لأن الله الذي وصف نفسه بهذه الصفات هو الذي قال ليس كمثله شيء، فمن صرفها عن ظاهرها فلأجل سوء في فهمه وسوء في عقيدته، لأنه أولا مثل وشبه ثم بعد ذلك أول وصرف عن الظاهر. وكذلك الحقيقة، كل نص فهو حقيقة وظاهر في الدلالة على معناه، وظاهرها مراد، وقول القائل ظواهرها غير مراد هذا غلط ولا يصح أن ينسب إلى السلف. ومن أجله قال من قال إنه لا فرق ما بين التأويل والتفويض، لا فرق ما بين مذهب المؤولة ومذهب السلف كما يزعمون، لظنهم أن مذهب السلف أيضا ينفي المعنى لا بالله جل وعلا ويقول المعنى غير مراد، وكذلك أهل التأويل يقولون المعنى غير مراد على ما ذكر لك شيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود من هذا أن هذه مسألة كبيرة جدا، وهي أصل باب الكلام في الصفات وأصل الكلام مع المخالفين، وهي مرتبطة بمباحث لغوية وأصولية وعقدية، والجمع بينها يحرر المقام ويتضح به حقيقة قول السلف وقوة قول السلف رحمهم الله وضعف قول المخالفين في المسائل، لا من جهة لغوية ولا من جهة أصولية، لكن على التحقيق. ولكن جاء الخلط والغلط من جهة أن المتأخرين درجوا على فنون وعلوم أصلوها وجعلوا لها ألفاظا ومصطلحات، وصاروا يحملون الشريعة أو يحملون لغة العرب التي هي قبل ورود هذه العلوم والمصطلحات يحملونها على قول من تأخر في اصطلاحاتهم، فيجعلون كلام العرب منقسم إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول إلى آخره بناء على تقسيماتهم، مع أن كلام العرب كان قبل هذه التقسيمات ولم يخطر بباله أصلا أن ثم مثل هذه التقسيمات حين تكلموا بما تكلموا به. وهذا كثير في استعمالاتهم، مثل كلامهم في الوضع الأول هو كذا، وهذا استعارة لأن أصل المعنى هو كذا، ويمكنك أن تنازع في كل موضع يخالف ما عليه أهل التحقيق في أصل ما قالوه بقولك من قال هذا، قال الوضع الأول كذا، من قال لك إن الوضع الأول كذا؟ ما في دليل عنده إلا نقل الوضع الأول، يعني ما تواضع عليه الناس، ما تواضع عليه العرب، ما تواضع عليه أهل اللغة. وهل أهل اللغة اجتمعوا في مؤتمر، يعني في الزمن الأول اجتمعوا في مؤتمر وفي اجتماع عام وقالوا نضع لهذا المعنى كذا ونضع لهذا المعنى كذا؟ هذا مما لا يتصور، وإنما انتشرت اللغة هكذا بمعان كلية موجودة في الأذهان، لكن تخرج بحسب ما يحتاج إليه، تخرج بحسب ما يضاف إليه تلك المعاني. المعاني الكلية قد لا تجد تفسيرها لأنها كلية لا وجود لها في الخارج، ولكنها موجودة في لم شتات المعاني. هذه مسألة كبيرة، لكن ذكرت لك بعض ما يفتح لك الباب في فهمها، فتنتبه لعظم هذه المسألة. أولا يعني قولهم إن فلان إذا قيل فلان أسد، محمد أسد، فهذا غلط من جهات، إن هذا مجاز. أولا المجاز عرفوه بأنه صرف، بأنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينه، فرجع إلى نقل عن الوضع الأول. فإذا كان كذلك فنقول: من قال إن الوضع الأول للأسد، للفظ الأسد عند العرب، هو أنه على الحيوان المفترس؟ هذه تحتاج إلى نقل وإلى دليل، ولا دليل يثبت به ذلك إلا أن يقول هذا معروف. وكل موضع ادعي فيه المجاز فارجع فيه إلى التعريف. نقل اللفظ من وضع أو من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما، فقل: من قال إن هذا هو الوضع الأول؟ من قال إن الأسد مثل الجناح؟ قالوا: الجناح هذا حق الطائر. من قال لك إن الأسد هذا الوضع الأول للحيوان المفترس؟ كما ذكرنا لك أنه يكون ثم معنى كلي، فبالتخصيص يختلف. فلفظ الأسد من جهة المعنى الكلي هذا يدخل في كل، يعني المعنى الكلي له كل من بلغ القوة والقهر لغيره، من بلغ القوة والقهر لغيره فهذا يطلق عليه أسد. فما كان من الحيوانات الذي يقهر غيره فهو أسد. وعند العرب أسد غير الأسد عندك. الأسد الآن على حيوان معروف، لكن عند العرب الأسد أوسع في الدلالة. فكل حيوان قهر غيره من الذوات التي تفرس هذه يدخلونها في الأسد. فالأسد المعروف أسد، والنمر أسد عندهم، والفهد أسد، إلى آخر ذلك. هذا شيء. والشيء الثاني أن يقال إن القول بالمجاز باتفاق أهله أن كل مجاز يصح نفيه، كل مجاز يصح نفيه على اعتبار أن النفي سلط على الوضع الأول. فإذا قلت فلان أسد يصح أن تقول بعدها: ولكنه ليس بأسد. وهذا إذا دخلنا في صفات الله جل وعلا فإنه تجرؤ وتكذيب أيضا. إذا قلت مثلا ثم استوى، في قوله تعالى ثم استوى على العرش، لكنه لم يستوي، هذه قاعدة في المجال باتفاق أهله، تقول الرحمن الرحيم ولكنه ليس بذي رحمة. وأشبه ذلك في كل موضع ادعي فيه المجاز أو قيل فيه المجاز، فإن ضابط المجاز أنه يصح نفيه على اعتبار نفي الوضع الأول والانصراف للثاني. رأيت أسدا فكلمني ولكنه ليس بأسد. هذا جناحك اخفضه ولكنه ليس بجناح، في نظائر ذلك. الثالث مما يبطل القول بالمجاز في مثل ما ذكرت أن المجاز في كلام العرب إذا وجد فهو موجود بلا اسم مجاز. هذا بلا اسم مجاز موجود هكذا في لغتهم، ولا اسم له عندهم، لم يضعوا له اسما يعنونون به لذلك كصنيع المتأخرين من جهة فنية. وإذا كان كذلك فإن قول القائل هذا مجاز يحتمل أن يكون سيفرع عليه أحكاما وقوانين للمجاز أصلها قبل استقراء كلام العرب، وهذا باطل لأنه تحكيم لقوانين متأخرة على وضع قبل ذلك. والثاني أن يكون سماه مجازا ولكن لن يزيد فيه على ما ورد. وإذا كانت هذا الثاني فنقول هذا صحيح، لك أن تسميه مجازا لكن لا تجري عليه قوانين أهل المجاز. لذلك بعض العلماء المتقدمين سموا كتبهم بالمجاز، مثل أبو عبيدة، مثل أبي عبيدة معمر بن مثنى سمى كتابه مجاز القرآن، يعني ما جاز في اللغة من التفسير، فهنا لم يجري عليه قوانين أهل العقائد أو أهل الأصول من المعتزلة وغيرهم في ذكر المجاز وتعريفه، لا، لكنه اعتبر أن هذا جاء عن العرب في موضع كذا وجاء عنه في الموضع الثاني كذا، فهذا مما يجوز في لسان العرب أن تفسر هذه بهذا. وثم فرق ما بين إجراء كلام العرب على المجاز صناعيا، يعني على جهة أهل الاصطلاح من المتأخرين، والقول الثاني الذي يسمى مجاز دون إرجاع إلى قوانين. والفرق بينهما أن صاحب القانون اللي عرف المجاز عرفه بتعريف سيطبقه على الكلام، كلام العرب، سيطبقه على كلام المتقدمين، سيطبقه على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تحكم في الحقيقة، لأنه قنن قانونا ثم أراد أن يجري عليه كل الكلام. ولكن نقول الذي يقضي به البرهان الصحيح السليم من الهوى أن يقال كل موضع استعملته العرب في كلامها فهو حقيقة. وظاهر ومجاز أيضا هو حقيقة باعتبار ما دل عليه، وظاهر باعتبار دلالة المعنى، دلالة ظاهر اللفظ على معناه، ومجاز بمعنى أنه يجوز في لغتها، بمعنى أنه يجوز في لغتها. وهذه الثلاث حقيقة وظاهر ومجاز إلى آخره، إذا استعملتها فيه ألفاظ لا تؤول إلى كلام المتأخر، فنرجع من هذا كله إلى أن كلام العرب هو الحجة، والله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فما استعمل في كلام العرب صار حجة، سمه حقيقة، سمه ظاهرا، سمه مجازا، سمه ما شئت، لكن لا على قوانين أهل الاصطلاح. فإذا قلت هذا حقيقته كذا، هذا ظاهره كذا، هذا مجازه كذا، باعتبار ما يجوز وما يظهر وحقيقة اللفظ، يعني دليل كونه دليلا على حقيقة الأمر، فهذا لا شيء فيه. لكن الإشكال جاء من أنهم قننوا القوانين ثم حكموها على اللغة، وقولنا سمه ما شئت هذا يجعل الدائرة ضيقة، إذ يخرج هذا الباب عن الأقيسة، يخرج هذا الباب عن القياس. وأما القول بالقوانين فإنه يدخل ما لم يرد في كلام العرب مما يجوز، يدخله في التأويل أو في صرف الحقيقة عما هي عليه لأجل القانون. فتلحظ أنه إذا اقتصرنا على كلام العرب سميناه مجاز، سميناه حقيقة وظاهر، فإن الدائرة تكون ضيقة، وإذا سلطنا اصطلاح المتأخرين فإنه سيصرف اللفظ عن ظاهره، سيصرف اللفظ عن حقيقته بالقانون، وإن لم يرد ثم استعمال لكلام العربي به، وإن لم يرد استعمال فقال لا، كان هذا غير مراد. وفي الحقيقة إذا قلنا صرف اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما، أو في تعريف التأويل نقل اللفظ، صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، هذا القرينة ما هي؟ باتفاق أنها قرينة عقلية. العلاقة ما هي؟ العلاقة منها علاقة لغوية ومنها علاقة عقلية. إذا كان كذلك فكل واحد يمكن أن يقول عقلي يصرف هذا اللفظ عن ظاهره، عقلي ينقل هذا اللفظ عن حقيقته في الأمور الغيبية التي لم يرى أمثالها، أما التي رأى أمثالها هذه يقرب الناس فيها، لأن لو قال عقلي يخالفه فيكذبها الحس، لكن في الأمور الغيبية سيأتي كل أحد يدعي أن عقله ينفي ذلك، وهذا معناه أن يرجع القانون إلى أمر غير منضبط، وهذا باتفاق أهل المنطق وأهل الحدود أنه يرجع على القانون بالإبطال. فكل ضابط في قانون أو في حد أو في تعريف لا ينضبط بكون حد فيه أو جملة فيه لا تنضبط فإنه لا يصح أن يكون تعريفا، ولذلك نحن ننازع أصلا في التعريف هذه، في تعريف التأويل ننازع، في تعريف المجاز ننازع إلى آخر، في هذه الأشياء التي أحدثت البلبلة في العقيدة وأحدثت البلبلة في الغيبيات وفرقت الأمة، وكل ذلك من جراء أهل البدع لأنهم اعتقدوا اعتقادات ثم سعوا في العلوم ما يؤصلها، ولكن ما تجد عند أهل السنة هذه التعريفات، ما تجد، والعلوم ما فسدت إلا لما دخلت التعريفات في جميع الفنون، تعريفات يعني على صناعة المناطق أو الحدود إذا دخلت معلق لن تفهم العلم، إذا انشغلت بالتعريفات الأصولية فلن تفهم الأصول، إذا انشغلت بالتعريفات البلاغية فلن تفهم البلاغة، ولذلك جاء مثلا الذين اشتغلوا بالتعريف البلاغية مثل السكاكي والخطيب القزويني المعتمد على السكاكي وأشباه هؤلاء، هذا صرفوا البلاغة التي هي كلام العرب صرفوها عن ما هي عليه إلى قوانين اصطلاحية يطبقها العجمي مثل ما يطبق 1+1=2، لا، لغة العرب تذوق، لغة العرب فهم، لغة العرب إحساس، ليست قانون، العرب ما اجتمعت وقالت 1+1 كلمة هذه زائد الكلمة هذه تطلع لنا استعارة تخيلية، الكلمة هذه تطلع لنا كذا، وهذه هذا كله ليس مغادر، فدخلت التعاريف فأفسدتها، ولذلك أجمع أهل البلاغة على أن بلاغة عبد القاهر وعلى أن بلاغة من تقدم مثل العسكري في الصناعتين وأشبه ممن والجاحظ وأشبه هؤلاء ممن لم يدخلوا في التعاريف هذه الصناعية أنها لا شك أنها هي الأولى، لأن المتأخرين انصرفوا عن اللفظ، انصرفوا عن المعاني إلى قوانين فأفسدت الفن، وهذه لها أمثلة كثيرة حتى في مصطلح الحديث، مصطلح الحديث تجد أن أيضا من تعلق بألفاظ المتأخرين في التعريفات لن يطبق عليها أقوال المتقدمين 100%، يقرب بيجد ما يخالفها، حتى في اللغة العربية تعريفات، انظر إلى تعريف نائب الفاعل، نائب الفاعل نفس تقسيم الفعل، تقسيم الفعل إلى ماض أمر وماضي إيش ومضارع إلى آخره، هذا يسبب إشكال فيه، يعني إشكال معروف في موضعه، أيضا إلى قول هذا نعت وهذا صفة، النعت عندهم غير الصفة، الصفة عندهم لها يعني النعت اللي هم من التوابع، والصفة ما كانت راجعة إلى المبنى مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبه باسم الفاعل، هذه الثلاث فقط هي اللي يطلق عليها صفة، والنعت عندهم نعت. لكن في اللغة عندنا وصف الله جل وعلا هو نعته سبحانه، نعت الله هو وصفه، مثلا عندك في من، إذا ترجع في كتب اللغة جميعا تقول من هذه إيش، من اسم موصول لمن يعقل أو للعاقل، وما اسم موصول لغير العاقل، وهذا باطل، أن هذا التعريف يدرج عليه جميعا، الله جل وعلا يعبر عنه بمن ويعبر عنه بما، فمن يقال إنها للعاقل، الله ليس في صفاته عقل، أنه يعقل. ولهذا صار الصحيح عن من اسم لمن يعلم لا لمن يعقل. هذه ندخل في الفنون كلها، في الفنون كلها سنجد خلطا كبيرا حصل في الفنون بعد زمان السلف، وهذا إنما يعلم بالتحقيق والنظر ومعرفة كيف مشى كل علم، كيف توسعت مؤلفاته، وكيف تحرك أهله، وكيف بنى المتأخر على قول من تقدمه، ثم يكون من تقدم أحسن التصنيف فاعتمد فصارت مدرسة كبيرة. قد ينظر إلى من يرجع الناس في المدرسة إلى طريقة الأولين قبل حدوث هذه المدارس أنه جنى على العلم إلى آخره، وهذا يطول الكلام عليه، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده بعد نظره في العلوم وفهمه للعلوم، سواء العلوم المساعدة يعني الصناعية، سواء أصول أو مصطلح أو لغة إلى آخره، أن يتعدى بعد فهمها وإحكامها على طريقة المتأخرين، أن يتعدى اصطلاحاتهم إلى الزمن الأول. ولذلك إذا نظرت إلى كتاب سيبويه مثلا في النحو، وأفضل مئة أفضل بما لا حد له من كتب المتأخرين، شروح الألفية وإلى آخره، لأن ذاك ما فيه التقييدات المنطقية اللي وردت في كتب المتأخرين، وفي السعة وفي التذوق للنحو، جعل النحو مع البلاغة، جمع بينهم، جعل النحو والصرف والبلاغة تمشي جميعا، لأنما المتأخرين جعلوا لهذا وهذا للتوضيح. لكن إذا أتى طالب العلم فأحكم يرجع إلى كليات كلام المتقدمين اللي هو اللغة، كذلك في التعريفات المختلفة. المقصود من هذا أن جناية الانحراف في العلوم بتعريفات لا تنطبق على التحقيق، هذا لا شك أنه لو أحدث غلطا كبيرا. يعني خذ مثلا في النحو عندك يعني تأتي مسائل تجعل مسلمة، كلمة هي ليست مسلمة في النحو، مسائل جعلت مسلمة هي ليست مسلمة، مسائل في الأصول جعلت مسلمة، حيث أنك لو تقول واحد كان عن قوله تعالى إن هذان لساحران على قراءة الثانية، إن هذان لساحران. اللغة النحو الشائع أنه يقضي ب إيش؟ إن هذين لساحران، إنها سمن، فمن أين أتى؟ كل خاضوا اللي وجهوا هذه القراءة خاضوا على إضمار اسم يعني ضمير الشان، إنه هذان لساحران أو أشبه ذلك. جاء شيخ الإسلام قال أصلا أنتم كلها اعتمدتوا على أن من قال على أن هذان أنها هذه أن هذه تنصب إيش بالألف لأنها ملحقة تنصب بالياء لأنها ملحقة المثنى، وترفع بالألف لأنها ملحقة المثنى، ومن قال أنها صحيح؟ لاحظ الذهاب إلى أصل الموضوع. أحيانا تأتي أنت وتعتبر شيء مسلم وهو أصلا هذا المسلم غير مسلم، هذه تمشي بها في كثير من الأشياء، وهذه حالة نفسية قد تربى على شيء أنت ويكون مسلما وفي الحقيقة غير مسلم، عند البرهان الصحيح غير مسلم في كثير من الأشياء النفسية والاجتماعية والعلمية. قال من قال أن هذان أصلا أن هذان أصلا أنها تنصب بالياء، هذه مبنية أصلا لا تقال بالياء أصلا، تقول قال هذان ورأيت هذان ومررت بهذان، هذه مبنية في كل الأحوال. وقراءة من قرأ إن هذان على البناء وإن هذان على البناء، قالوا له أنت الآن تقول هذا الكلام، فيها آية في القرآن فيها نصب، فيها نصب، قال ما فيه، قال لا يوجد، ما فيه إلا إن هذان تبنى على الألف وهاتين للمرأة تبنى على إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين فهاتين من ليست هذا أن تقول أن هنا منصوبة هنا. هاتين هذه أصلا مبنية على الياء، وهذا مذهب الكوفيين، هذا على البناء مذهب الكوفيين. لكن درج الناس طبعا على مذهب البصريين، حيث مذهب الكوفيين الذي هو أقرب إلى حقيقة النحو من جهة السماع من مذهب البصريين، حتى قال بعض مشايخنا في هذا إن مذهب البصريين هو مذهب مبتدعة النحو، ومذهب الكوفيين هو مذهب سلفي النحو، يعني من جهة اعتمادهم على النقل. وأما البصريون فاعتمدوا على الأقيسة في ذلك وعلى الأمثلة، وضعوا قوانين ثم فرعوا عليها. يعني قال لهم شيخ الإسلام ما قال، وهذه أعجبت ابن هشام، فجعل كلام شيخ الإسلام لخصه تماما في أحد كتبه في النحو اللي هو في شرح الشذور. المقصود من هذا أن خوض طالب العلم مع المخالفين ينبغي بل يجب أن يكون من الأسس من القواعد. وإذا ما فهمت أسس الكلام، كل كلمة تفلاها تعرف ما وراءها، فإنك ستكون مقصرا بقدر ما فاتك. والذي ينبغي لك أن تفلي كل مسألة. نعم العلم كثير واسع، لكن لابد من هذا. لو فوتت بعض الأشياء من الفروع التفريعات حتى تضبط هذه المسألة اللي حصل فيها الخلل العظيم، هذا ليس بكثير إن شاء الله، لأنه لو فاتك بعض الفروع فإن إحكامك للأصول التي انطلقت منها هذه العلوم وما حصل فيها من الانحراف. العموم هذا جاءت هذه الكلمة وطالت، لكن ربما تفتح لكم أبوابا. هذه لو تكلمنا عنها نحتاج إلى مدة طويلة، لو خضنا في كل فن ما فيه وتحقيق أهله فيه وكيف والمسائل. يعني مثلا عندك أصول الفقه، هل في كتاب سلفي في أصول الفقه؟ رسالة الشافعي يعني بداية أصول الفقه، لكن ما في يعني في أصول الفقه كتاب مأمون من كل جهاته، ما في يعني معتمد محقق. فإذا كيف نفهم أصول الفقه؟ نرجع إلى استنباط، يعني نفهم كلام طبعا المتأخرين ونضبطه، لأن هذه طريق الصنع، طريق الفهم. لكن نأتي المسائل بعد ذلك، نأتي المرحلة بعد، نأتي المسائل ونقارنها مع كلام المتقدمين. لذلك تجد مثلا أن أصول الفقه كلما تقدمت أسلم من كتب المتأخرة وأقرب إلى إفهامك الاستنباط والخوض عن الصناعة والتعريفات والمحترزات وهذا وخلق. تجد الساعة تفهم التعريف والمحترز ثم يقول وهذا مردود عليه من أوجه، ثم يرد تدخل في ما معه. لكن لو رأيت الكتب المتقدمين وجدت أن أصول الفقه فيها سهلة واضحة وهي التي تنفعك في الاستنباط. نعم كلام متأخر مهم لا بد من فهمه، لكن المحقق أو طالب العلم الذي يريد أخذ العلم بحقيقته ينتقل بعده إلى ما تقدم حتى يحكم أصول. وهذا تأتي في مسائل في العقيدة وفي اللغة وغير ذلك. لما خلقت بيدي، لما خلقت ظاهر غير مراد، ظاهر غير مراد حقيقة مراد. أنا قلت ظاهر غير مراد، نرد على اللي يقولون ظاهر هو ظاهر مراد. ها هو ظاهر مراد؟ نعم هذا مشكلة يعني التفصيلات تحوس. ما يخالف اللي حاسب هنا هي، لا المقصود أن الظاهر مراد، لكن بعض الناس أطلق قال الظاهر غير مراد، نقول معناه مثل ما قال لك شيخ الإسلام، معناه التمثيل. الظاهر الذي هو أن يدي الله جل وعلا كيدي المخلوق، نقول هذا لا شك غير مراد، لكن هذا غير مراد فعلا لأن إثبات الصفات على قاعدة ليس كمثله شيء، فلا يجوز أصلا أن تقال هذه العبارة حتى في آيات الصفات، حتى ولو كان المراد بها معنى صحيح. واضح؟ فقوله بل يداه مبسوطتان الظاهر مراد أن لله يدين حقيقة سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الظاهر مراد إلى آخره. فنحن نبطل قول من قال الظاهر غير مراد أو من قال بالمجاز إلى آخره. نعم. لا هذا من كتب المتوسطين، مسودة اسمها، المسودة المسودة مسودة آل تيمية، هذه جمع فيها من بين كلام جد والد شيخ الإسلام وجده وكلام شيخ الإسلام، وهو قليل فيها، كلام شيخ الإسلام قليل فيها، هي من كتب المتوسطين، جروا على اصطلاحات شيخ الإسلام، له في بعضها تحقيقات لكنها طريقة. إيه أنت عرفت على طول زين نسوا الحمد لله. هو من المعروف هنا اهتزت زين نهتم، لأن خلق آدم بيديه، وهنا قال مما إيش عملت أيدينا، قال خلقت مما عملت أيدينا، ونتيجة العمل وما ينتج عنه يصدق عليه أنه عمل اليدين في اللغة، وهذا عمل يدي وإن كان نتيجة له، ولهذا قال سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي، تسلسل في الآثار غير ممتنع عندنا عند أهل السنة، تسلسل في العلل والمعلولات والآثار غير ممتنع، قد يكون أثر ينتج عن أثر وأثر ينتج عن أثر وأثر ينتج عن أثر، والله سبحانه وتعالى هو الذي عمل الأول سبحانه وتعالى وأجرى سنته في أن الأول ينتج الثاني والثاني ينتج الثالث إلى آخره، مثل الآن خلق آدم وخلقك أنت، آدم خلقه الله جل وعلا بيديه سبحانه وتعالى، والإنسان مخلوق بيدي الله سبحانه، فهو متسلسل جميع الخلق، خلق الله سبحانه وتعالى له، وعمل اليدين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. أنعامهم نعم عندنا أهل السنة بين حقيقة وظاهر ما في فرق، لا الحقيقة الاقتصادية حقيقة الكبير وظاهر اقتصادي، قلنا هذا على اصطلاح، جرينا على اصطلاح، قلنا نص وظاهر ومجمل، هذا اللي في اللغة، كون الظاهر هذا ينقسم إلى حقيقة وظاهر، هذا هنا دخلنا في الأصول، دخلنا في مباحث لغوية اصطلاحية، واضح؟ لأن النص اللي لا احتمال فيه، الظاهر ثم احتمال فيه، حتى هذا على اصطلاحي، ومجمل محتمل لهذا وهذا، هي كل هذه على اصطلاحي، لكن تقسيم الثلاث جار على اللغة بلا إشكال. تقسيم حقيقة ومجاز وظاهر مؤول هذا يدخل البحث. في شيء قبل ما ننتقل لبعده؟ طيب اللي بعده.